ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ادخلوها بسلام ذلك يوم Yes, and ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكناهم من قبل كم أهلكنا قبلهم من قرن أنا عارف ما يشغلك فأنت معذور خذ راحتك خالص لحد ما تحس أنك أنت انتهيت أو اكتفيت قول صدق الله العظيم لا لا يعني اقرأ حتى تشبعنا وتنتهي بما عندك وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب يا سلام الله إن في لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام وما مسنا من لغوب صدق الله العظيم. أحسن الله إليك يا أخي إبراهيم. أجمل ما في تلاوتك الدموع التي زينت عينيك، والخشوع الذي بدا ينساب من قلبك على قراءتك وتلاوتك. أفصح ما في تلاوتك الرسالة التي وجهتها لنا كعرب حتى تعرفنا وتشعرنا بقدر القرآن الكريم. أنت غير عربي، لكن قرأت القرآن أفضل منا وأخشع منا وأصدق منا، فشكرا لك. وأسأل الله الذي رفع قدرك بالقرآن وأجلسك هذا المجلس في هذه الدنيا أن يجعلك ممن يقرأه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، وأن يرزقني وإياك وكل من يسمع وتسمع الإخلاص في تلاوته والعمل به والدعوة إليه. تلاوة جميلة وندية، الكلام عنها ربما لا يكون أو لا يساوي شيئا. شكر الله لك، ما تصورت أن تقرأ بهذا المستوى المشرف. جزى الله مصر خيرا التي استقدمت أمثالك، وشكر الله للأزهر الذي أفسح المجال لك ولزملائك، وجزى الله شيخا علمك هذا القرآن الندي الذي ينساب من على لسانك من سورة قاف، فيهز الأعماق هزة ويشوق الإنسان إلى جنة الله سبحانه وتعالى التي فيها ما يشاء الإنسان ولهم فيها مزيد. طبعا بعد هذه الكلمات الندية التي استمعنا إليها من أستاذنا وشيخنا الدكتور أحمد، يعني لا أجد كلاما يقال بعد هذا تعليقا على هذه التلاوة، إلا أني أقول سمعت القرآن اليوم قرآنا عجبا، سمعت اليوم قرآنا عجبا ولا عجب في ذلك. سبحان الله، كلما استمعنا إلى القرآن من إخواننا غير العرب أثلجوا صدورنا وشنفوا آذاننا ويعني عيشونا وعايشونا القرآن. والله أقولها بصدق ومن كل قلبي، ما استمعنا إلى أحد من غير العرب، يعني لا أقول العجم، أقولهم إخواننا من غير العرب، أمتعونا ويعني حينما يسمعون القرآن. فأنت يعني ما شاء الله عليك سمعتنا قرآن جميل بخشوع وآيات يعني تهز الأعماق والوجدان، خاص لا سيما وهي من سورة قاف، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وحينما وقف على كلمة القلب هز القلوب هزا بهذه الوقفة الجميلة وبهذه التعبيرات الجميلة. جزاه الله عنا خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه وأن لا يجعل لأحد شيئا فيه، لأن هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي يخاطب القلوب قبل أن يخاطب الإنسان، خاطب القلب في أعماق أعماقه. لا أجد تعليقا على هذه التلاوة من الأحكام، لأني أقول بارك الله فيك وفي شيخك وفي معلمك وفي من يعني تسبب وكان سببا في بلوغك هذا المستوى الجميل، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك شيخ طه وبارك الله فيك. من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. اختم يا شيخ ابراهيم. قاف والقرآن.